بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئتين من دروس جامع المسائل. ما زلنا في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال اليوم: اذكر بعض التبرك الممنوع في حقه صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي أخذناه بالأمس وقبله، يعني من الآثار التبرك المشروع. ونريد الآن أن نعرف التبرك الممنوع في حقه صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك أن هناك مظاهر للتبرك الممنوع. أولا، بقبره صلى الله عليه وسلم، فطلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره هذا من التبرك الممنوع، أن يأتي من يطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب الشفاعة منه عند قبره. وأيضا أداء بعض العبادات عند قبره كالصلاة عند قبره أو غير ذلك، هذا أيضا من التبرك الممنوع. التمسح بالقبر أو تقبيل هذا القبر ونحو ذلك، هذا أيضا من التبرك الممنوع. وكذلك التبرك بالمواضع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها من دون قصد، كما تقدم ذلك في بعض الدروس الماضية، يعني إنما جاء جلوسه فيها اتفاقا وليس قصدا، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان بذاته، إنما كان اتفاقا أن ينزل في هذا المكان ويصلي، فلا يصلح التبرك بهذا المكان وبهذا الموضع. وهناك أيضا التبرك بأثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أناس يزعمون في بعض البلدان أن هذا المكان مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فيتبركون بها مسحا وتقبيلا، وهذا غير صحيح، فلم يثبت هذا عن الصحابة في أثر قدمه صلى الله عليه وسلم شيء، ونص على ذلك المحققون من العلماء. ما في دليل على أن هناك يعني صخرة أو مكان فيها أثر لقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا لكم أن الشيطان يزين لبعض الناس، يزين لهم بعض الأعمال التي يعتقدون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. والسؤال المهم في هذا الدرس، وهو: ما حكم التبرك بآثار الصالحين؟ هذا هو الواقع في هذا الزمن، ما حكم التبرك بآثار الصالحين، وما هي الأسباب التي تبين خطأ إلحاق التبرك بالصالحين بالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فهل يجوز أن نتبرك الآن بأثر أحد من الصالحين؟ يعني هل يجوز أن نتبرك بجسد عالم من العلماء؟ أو يجوز أن نتبرك بلبس ثيابه؟ أو يجوز أن نتبرك بأن نمسح على جسده؟ أو يجوز أن نتبرك بريقه أو بمكان شربه؟ هذه هي المسألة. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا ذلك، وأنه يتبرك به صلى الله عليه وسلم وبآثاره في حياته وبعد موته. أما بالتبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك لا يجوز، وأنهم لا يلتحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك عدد من الأئمة كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشاطبي رحمهم الله جميعا. ونذكر كلاما للشاطبي رحمه الله في الاعتصام، المجلد الثاني صفحة 302، فهو ذكر أولا الأدلة على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق كل من ثبتت ولايته واتباعه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها، ويرجى فيها نحوا مما كان يرجى في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال يعني هذا الذي يظهر من هذه الأدلة ممكن أن يظهر لبعض الناس هذا الشيء، أن هؤلاء يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الصالحين يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في التبرك بآثارهم. قال إلا أنه عارضنا في ذلك. قال ما هو الذي يمنعنا أن نقول بهذا القول؟ ما هو الشيء المعارض؟ انظروا كلام أهل العلم. قال عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك. انظروا هذا أصل مقطوع به. إذن فعل السلف هذا شيء مهم جدا، فعل السلف. فالآن هل ثبت عن صحابي واحد من الصحابة أنه تبرك بأثر أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. قال فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولا عمر بن الخطاب، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه. ما ثبت أن واحد من الصحابة ومن غير الصحابة تبرك بصحابي آخر، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذن إجماع منهم، إذن هذا إجماع الصحابة على أنهم ما فعلوا من ذلك شيئا. إذن لا يجوز أن يتبرك بآثار الصالحين، لا يجوز أن يتبرك بآثار الصالحين، وهذا خلاف منهج السلف، فإن السلف رضي الله عنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، لم يفعلوا شيئا من ذلك. ومن الأسباب أنه كما قال بعض أهل العلم، وهو الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال وهو يتكلم عن أن التبرك بآثار الصالحين لا يجوز، قال وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. يعني ما الصحابي أو غيره من هؤلاء من الصالحين ومن العلماء ما يقارب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل. الثاني عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلاحه محقق، وهؤلاء الصالحين نحن لا نعلم بالغيب، هذا لا يمكن، أمر لا يمكن الاطلاع عليه لا بنص، مثل الصحابة الذين أثنى الله عليهم أنهم من أهل الجنة، أو من اشتهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم، لكن غاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم، أما أن يتبرك بآثارهم فلا. ولا نأمن، يقول لا نأمن أن يختم لأحد هؤلاء الصالحين بخاتمة سوء والأعمال بالخواتيم، والصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ وكذلك التابعون، هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم؟ ما فعله أحد من التابعين معهم. فهذه الأمور كلها تدل على أن هذا الفعل لا يجوز، فمن ادعى الجواز فعليه الدليل، من ادعى الجواز وقال يجوز أن نتبرك بآثار الصالحين نقول له هات الدليل، هات الدليل من فعل الصحابة أنهم فعلوا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلزمه الدليل، ولا دليل ولن يأتي بدليل. وهذا القول، وكما يعني هو معلوم أنه قد وقع فيه بعض أهل العلم وأخطأوا فيه من أهل العلم كالنووي وأكثر من ذلك النووي في كتبه من قوله بجواز التبرك بآثار الصالحين، وكذلك ابن حجر والمازري والقاضي عياض وغيرهم، وهؤلاء من علماء الإسلام. ولكن كما نكرر ونذكر مرارا أن أهل السنة والجماعة يأخذون الحق، ومن أخطأ لا يأخذون بخطئه ويعتقدون أنه اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. لا يطعنون في النووي ولا في ابن حجر ولا في القاضي عياض، بل يستفيدون منهم ومن علومهم ومن كتبهم، وما وقعوا فيه من زلة فهذا ناتج عن اجتهاد منهم لم يكن عن هوى. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ونتجاوز عنهم، ولكن لا نقلدهم في ذلك، لا نقلدهم في ذلك، فإن المسلم عليه أن يأخذ الحق بدليله، ويأخذ الحق من الأدلة من الكتاب والسنة ومما يوافق الدليل. فلا يوافق النووي رحمه الله ولا ابن حجر رحمه الله في قولهم بالتبرك بآثار الصالحين، لا يوافقون في هذا، وليس لهم دليل على ذلك يعني يصلح، وليس من فعل الصحابة، لم يأتي عن صحابي واحد هذا الفعل، مما يدل على أنه محدث ولا يجوز. وهذا المجال، هذا المجال واسع، فكم من الناس في هذا الزمان يتبرك بآثار الصالحين، كم من الناس في هذا الزمان يتبرك بآثار الصالحين، وسنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.